بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من دروس رياض الصالحين، وهي الحلقة 75 من هذا البرنامج، والذي نشرح فيه كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. أرحب بكم أيها الأحبة وبأخوي الكريمين الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله. حياكم الله الشيخ. لازلنا أيها الأحبة في باب بيان كثرة طرق الخير، وهذا الباب من الأبواب العظيمة التي تبين للمسلم جملة من الأحكام ومن الأعمال القليلة في عملها لكنها عظيمة عند الله جل وعلا في أجرها. وقد مر معنا جملة من هذه الأحاديث في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا. أيضا نستكمل الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب بيان كثرة طرق الخير. تفضل الشيخ ريان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا خالصا متقبلا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث أبواب طرق الخير من كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أو قال 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. قال: البضع 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة. نعم، هذا الحديث العظيم رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان، ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب شعب الإيمان. وفي هذا الحديث جملة من المسائل. أول هذه المسائل فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان. ما المراد بالإيمان؟ الإيمان في اللغة له معنيان: الأول الأمن، أي إعطاء الأمن والأمان والطمأنينة، وهو ضد الخوف. قال الله جل وعلا: وآمنهم من خوف. والثاني يأتي بمعنى التصديق، أي الذي يصدق قوله بالعمل. والتصديق يتضمن الأمن ويتضمن كذلك الأمان، ولهذا قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي في معنى الإيمان في اللغة، فقال: إن الإيمان في اللغة هو الإقرار، لأن لفظة أقر أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإيمان الشرعي من غيرها. ورد وقد ذكر هذا الأمر وأتى به رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فإذا الإيمان في اللغة هو بمعنى الإقرار، وأما الإيمان في معناه الشرعي فهو كما يقول بعض العلماء ما تضمن 5 نونات، ما تضمن 5 نونات. قال: هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان هو ما اشتمل على هذه الأمور 5، فهو قول بالقلب، والمراد بقول القلب هو معرفته للحق واعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه به، وهو ما عقد عليه القلب. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، رواه الإمام البخاري. إذن هذا المراد بقول القلب، وكذلك هو قول اللسان، والمراد به إقراره والتزامه، أي النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمها. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أيضا الإيمان هو عمل القلب، ذكرنا قبل قليل قول القلب وهو معرفته للحق، كذلك هو عمل القلب، والمراد نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه وانقياده والتزامه وإقباله إلى الله جل وعلا، وكذلك رجاؤه وخشيته، وهي التي تسمى بأعمال القلوب. ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، رواه أبو داود. وكذلك الإيمان هو عمل الجوارح، والمراد فعل المأمورات والواجبات وترك المنهيات والمحرمات. فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وعمل الجوارح مثل الصلاة والقيام والركوع والسجود والصيام والزكاة والصدقات والمشي في مرضات الله جل وعلا، كل ذلك يعتبر من أعمال الجوارح وهي من الإيمان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فدل ما تقدم على أن الإيمان الشرعي هو قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، فقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وبهذا يتحقق الإيمان الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير الشيخ راشد. ويعني بما أننا بدأنا في الحديث عن الإيمان وهذه التعريفات الطيبة المباركة، كثير من العوام الشيخ راشد ربما لا يعرف مثل هذه المصطلحات، فهل يلزم من كل شخص أن يتعرف على الإيمان بمعناه اللغوي بمعناه الاصطلاحي، أن يتعرف عليها يقرأ فيها؟ كيف يستطيع الرجل العامي أن يعني يتحقق من إيمانه دون أن يعني يرجع لمثلا هذه المصطلحات؟ الإيمان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث جبريل الذي سماه ابن دقيق العيد رحمه الله بأم السنة، قال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا يطلب من العامة بهذه التفاصيل. فالذي أردنا أن نوصله في هذا اللقاء المهم: ما المقصود بالإيمان في معناه اللغوي وفي معناه الشرعي، وكذلك في أركانه التي جاءت في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ راشد، أحيانا نحن الحمد لله في هذا البلد ربما يعني هذه قضايا مستقرة عندنا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن ما يرد الحقيقة من تساؤلات وما يرد الحقيقة من رسائل من كثير من بلدان العالم الإسلامي، توارثوا أشياء يعني على أنها من الإيمان، ويسأل البعض منهم يعني هل أنا يعني أأثم مثلا بهذا الأمر، قد تكون يعني مخلة بالإيمان جزءا، يعني من أبسطها قول أن الإيمان في القلب فقط والإنسان يفعل ما يشاء سنوات طويلة على المعاصي وعلى الذنوب حتى على الكبائر حتى على الشرك أحيانا. فالسؤال الشيخ راشد، هل يعني يلحق شيء لابد أن يتعلم هذا الإنسان؟ هو العلم كما يقول العلماء رحمهم الله أنه على نوعين. النوع الأول من العلوم ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. الآن أحكام الصلاة فرض عين، يجب على الصغير والكبير، الرجال والنساء، أن يتعلموا أحكام الصلاة وأن يتعلموا من الأحكام ما يقيمون به الصلاة كما أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من أراد أن يحج فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم. أيضا فيما يتعلق بالزكاة، من كان عليه مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة المال الذي لديه حتى تبرأ ذمته. من العلوم ما هو فرض على الكفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الأمر الآخر، ذكرت قضية أن البعض يقول الإيمان في القلب، تجد مثلا أنه لا يصلي، لا يصوم، لا يعبد الله، لا يذكر الله، لكنه يقول قلبي مؤمن بالله، ويرى أن هذا الإيمان في حد ذاته كافر، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ها هنا. ونقول نعم، الإيمان في القلب والإيمان ها هنا كما قال سيدي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قالوا إذا كان الإيمان في القلب فلا بد أن يظهر على اللسان والجوارح. ولهذا هذه المسألة الثانية التي نتحدث عنها في هذا اللقاء، هل الأعمال هي من الإيمان أم أنها خارجة عن الإيمان؟ نقول دل القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة على أن العمل هو من الإيمان. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والله جل وعلا يقول في كتابه قد أفلح المؤمنون، من هم يا ربنا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأيضا جعل الله جل وعلا جميع الطاعات من الإيمان في كثير من الآيات. قال الله وما كان الله ليضيع إيمانه، أي ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الذي نحن نبينه أيضا أنواع من الإيمان، أنه 70 شعبة. أيضا جاء في الحديث 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فدل هذا على أن العمل هو من الإيمان. وقد ذهبت بعض فرق الضلال إلى إخراج العمل من مسمى الإيمان، وقد رد عليهم علماء أهل السنة وبينوا الحق في ذلك، وكان من أبرز من بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الفذ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن يا شيخ، هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ لما أنك تحدثت عن الإيمان ودخول الأعمال فيه، يقول العلماء رحمهم الله الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، أي أنها إذا اجتمعت في مكان واحد دل الإسلام على أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة، ودل الإيمان على أعمال القلوب. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأيضا في الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإذا افترق دل كل واحد منهما على الآخر، فيكون دلالة الإسلام على الظاهر والباطن، ودلالة الإيمان كذلك على الظاهر والباطن. المسألة الأخيرة وهي التي ذكرناها، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بإقبال العبد على الله وينقص بإعراضه عن الله. قال الله جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في كتاب السنة للخلال يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال عبد الله بن رواحة: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا لعله يذكرنا بمغفرته. فدل هذا أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص. المسألة الأخيرة المتعلقة بهذا الحديث، أن هذا الحديث دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وقد ذكر في هذا الحديث مثال لكل واحد من هذه الأركان، فقال الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا يندرج تحت القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يندرج تحت العمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا يندرج تحت أعمال القلب والنية، وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد ونية. وأيضا في الحديث دلالة على فضل الحياء ومكانته، فالحياء شعبة من شعب الإيمان، ومن تميز به وتحلى به فله الخير العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. دقائق تمر سريعا في هذه الحلقة، لعلنا نكتفي بما تقدم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. شكر الله لك شيخ خلوفة، ولك أخي الشيخ ريان، ونلتقيكم بإذن الله على خير في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.